اشرحوا لنا حديث المائلات المميلات جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء أولا، رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس، مثل الشرطة أو غير الشرطة الذين يضربون الناس بغير الحق. هؤلاء من أهل النار، هذا وعيد يجب الحذر على الجندي وعلى غير الجندي ألا يضرب الناس إلا بحق، كيف يضرب الناس بغير الحق. الثاني نساء، الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنة بخت مائلة، لا يدخلن الجنة ولا يدين ريحها. الحديث كاسيات عاريات فسر بأنهن يلبسن الثياب الرقيقة أو القصيرة، فهن كاسيات في الاسم عاليات في الحقيقة، وهذا منكر عظيم وفتنة يجب الحذر منه. وقال بعضها إن كاسيات من نعم الله عاليات من شكرها بسبب المعاصي كثيرة. وبكل حال فهن عافيات بالتبرج وإظهار محاسنهن أو ببقية المعاصي سوى ذلك، فهذا من العلي. عاريات بالمعاصي كاسيات بالملابس أو بالنعم، فالواجب على كل امرأة وكل مسلمة تقوى الله وأن تكون بعيدة عن ما حرم الله، تستتر عن غير المحارم، تكون في ملابس مناسبة في حسنة ليس فيها تبرج ولا فتنة، تستر بدنها حتى لا تفتن الناس وحتى لا تضر نفسها، تكون ملابسها كافية ساترة ليس فيها فتنة، لا من جهة تلبس القصير ولا من جهة الشفاف ولا من جهة إظهار بعض المحاسن، كل هذا يجب اجتنابه. مائلات مميلات، مائلات عن الحق عن العفة عن الاستقامة، مميلات لغيرهن من النساء بدعوتهن إلى الباطل وتزيين الباطل لهن ونحو ذلك، فالواجب الحذر من ذلك أن تكون مستقيمة على الحق ولا تميل عنه، وليس لها أن تميل غيرها أيضا، فعليها أن تنصح لله ولعباد الله وأن تكون مستقيمة على الحق والعفة، وأن تبتعد عن دعوة غيرها من النساء إلى الباطل والتبرج والتكشف وأسباب الفتنة. رؤوسهن كأسنة بخت المائلة، هذه علامة. قال بعض العلماء معناها أنه يضخم الرؤوس لأن عليها من الخرق والأشياء التي تضخمها تجدها كبيرة، هذه من علامات هؤلاء النساء. فالواجب على النساء أن يحذرن ما حرم الله من جميع الأمور، وأن يلبسن اللباس العادي الذي ليس في فتنة ولا دعوة للباطل، وأن يكون بعيدات عن كل ما حرم الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.